كمقايدة بينه وبين ما يأتي من هذه الحبوب. ويوسف عليه السلام لما رد هذه البضاعة معهم قلنا على أساس مخافة أنهم في المرة القادمة لم يكن معهم من المتاع ما يأتون به لكي يضعونه كعوض لما يأخذون، وكذلك أو احتمال أنه أعطاهم ورد لهم البضاعة على أساس أنهم يعودون لرد هذه البضاعة لأنهم أمناء لا يعرفون بالخيانة، كل ذلك من أجل أن يعودوا في المرة الثانية. فلما رجعوا لأبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون، على أساس أن يوسف عليه السلام قال لهم أنكم لا كيل لكم عندي إذا لم يأتوا بأخاهم بنيامين. فعلى ذلك قالوا يا أبانا منع منا الكيل أي في المرة القادمة فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لا لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فعلى ذلك يعقوب عليه السلام لم ينسى ما فعلوا مع يوسف عليه السلام، وما زال يوسف حتى الآن تلك اللحظة بعيدا عن أبيه يعقوب عليه السلام، وبالتالي قال كيف أمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل وأنتم تعلمون كيف فعلتم بيوسف عليه السلام. فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ثم بدا له بعد ذلك أن يدفع معهم أخاهم، فقال فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين، يبقى التوكل على الله تبارك وتعالى. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، يبقى في الحقيقة الإنسان لا يمنع ذلك السوء لو قدر الله عز وجل عليه ذلك السوء. ولذلك يعقوب عليه السلام لان قلبه ودفع معهم أخاهم، ولذلك قال فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ وقانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أخذ عليهم الموثق من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى شهيد ورقيب عليهم، أنهم لو أخذوا أخاهم بنيامين في المرة القادمة لا قاموا بحفظه ولا يضيعونه كما ضيعوا يوسف عليه السلام. فقال لن أرسله معكم حتى تؤتني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، إذا قال ربنا سبحانه وتعالى شهيد على ذلك العهد والميثاق الذي أخذوه على أنفسهم أن يقوموا بحفظ أخاهم بنيامين. فعلى ذلك وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إذا دفع معهم أخاهم بنيامين وطلب أو وصى أبناءه بهذه الوصية يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. فالأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل، ليس معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أن الإنسان يترك الأسباب أو يترك الأخذ بالأسباب، لكن بيأخذ بالأسباب وقلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، يعلم أنه يعني لا يدفع الضر ولا يجلب النفع إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل. خاف على أولادي من النظرة ومن الحسد، ولذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة لا يجتمعون في الدخول على باب واحد فيرون الناس بهذا الهيئة وذلك المنظر، فعلى ذلك يقع فيهم الحسد، وهذا من الأخذ بالأسباب. لكن يعقوب عليه السلام يعلم أنه لا يمنع قدر الرب سبحانه وتعالى إذا قدر الله عز وجل شيئا، ولذلك عقب وقال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله قضاء الله عز وجل وقدره نافذ لا محالة، مشيئة الله عز وجل نافذة لا محالة. قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، توكلا على الله سبحانه وتعالى، لكن هو أخذ بالأسباب حتى يتبين لنا أن الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل، ليس بقادح في التوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى يبقى بيأخذ الإنسان بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن قلبه لا يلتفت لغير الرب سبحانه وتعالى. قلبه يبقى لابد أن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى، لا يطمئن إلى الأسباب، ولكن طمأنينة العبد تكون إلى رب الأسباب، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما دخلوا من حيث أمر أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكانت هذه شفقة من يعقوب عليه السلام على أبنائه، على الرغم طبعا ما قدموا له من فقدان يوسف عليه السلام، ولكن شفقة الأب، ويبقى على الرغم أنهم فعلوا ما فعلوا بيوسف، وعلى ذلك أدخلوا ذلك الحزن والهم والغم على يعقوب عليه السلام، ولكن مع ذلك انظر إلى الأب وإلى شفقة الأب وإلى رحمة الأب، كما بينا في سورة هود من حال نوح عليه السلام كيف دعا ربه سبحانه وتعالى يعني لولده، وولده مات كافرا، ولكن دعا ربه سبحانه وتعالى لولده. وكذلك انظر إلى شفقة يعقوب نوح عليه السلام في حتى ولده كان من الكافرين، ولكن لما ركب في السفينة قال يا بني اركب معنا، قال يا بني اركب معنا، ولكن أبى وقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شفقة الأب، ويبقى دي شفقة رحمة وضع ربنا سبحانه وتعالى في الآباء اتجاه الأبناء. فهؤلاء فعلوا ما فعلوا بيعقوب عليه السلام من تغييب يوسف عليه السلام، وأدخلوا عليه الحزن وكذلك الغم والهم، ومع ذلك انظر إلى شفقة الأب وخوف الأب على أبنائه. فيعقوب عليه السلام لما مرهم بذلك الأمر يبقى حتى لا يقع فيهم الحسد ويقع فيهم العين، ويعلم ما كان يغني عنه من الله بشيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكره أيضا بهذه النعمة، وإنه لذو علم لما علمناه. يبقى الإنسان دائما تذكر ذلك الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى. فإن كان عندك جانب من ذلك العلم أو حظ من ذلك العلم، اعلم أن ذلك لم يكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال جزاؤه من وجد في رحل فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف بنفسه ولم يديها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نظراك من المحسن. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. ولما دخلوا على يوسف أقبلوا في المرة الثانية ومعهم أخاهم بنيامين. ولما دخل على يوسف آوى إليه أخاه، يبقى آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يبقى أدخل الطمأنينة إلى قلب بنيامين، وأن يوسف عليه السلام يعني حكى له ما سيفعل على أساس أن يكون في مأمن وكذلك يقوم بحفظ عنده. فلذلك لما دخل على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، يبقى بدأ بذلك الكلام يبقى حتى لا يفزعه ولا يدخل إليه الرعب أو الخوف والفزع إلى قلب أخيه بنيامين. فلذلك يوسف أوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أراد يوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه منهم فكيف يكون الحال، فاحتال بهذه الحيلة. ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، على أساس أنهم أمناء ويعلمون من أحوالهم أنهم لا يأتون إلى هذه الفعلة أو المخالفة أو ذلك المنكر، ولذلك هم نفوا هذه التهمة عن أنفسهم لما يعلمون من أحوالهم وأنهم فعلا لم يأتون من أجل الإفساد في الأرض أو يفعلوا هذا المنكر من الفعل. قال فما جزاء إن كنتم كاذبين. وهذا أيضا من فقه يوسف عليه السلام أنه عرض القضية عليهم. قال فما جزاء إن كنتم كاذبين؟ قال جزاء من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين. فيوسف عليه السلام أخذ منهم الحكم أساسا، وكان يعلم أنه في دينهم أن السارق إذا وجد ذلك السارق فإنه يصبح مملوكا للمسروق منه، يبقى ده كان في دين هؤلاء القوم. وبالتالي هو لم يحاكمهم بناء على قوانين البلدة التي فيها، ولكن يعني أخذ الحكم من أفواههم أن الحكم فيها على شريعتهم، وكان في شريعتهم أن السارق يبقى حيصبح مملوكا عند المسروق منه، عند من سرق منه هذا الشيء. فلذلك قال فما جزاء إن كنتم كاذبين، يبقى إيه الجزاء؟ ماذا تعلمون عن هذه القضية؟ قالوا جزاء من وجد في رحل فهو جزاء، يبقى الحكم فيها بشريعة هؤلاء القوم، كذلك نجري الظالمين. فبدأ وعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يبقى يوسف عليه السلام علمه بهذه الشريعة، وبالتالي لم يحكم عليهم بقوانين البلدة، ولكن حكم عليهم بما أقروا من شريعتهم أن ذلك السارق يصبح مملوكا لمن سرق منه هذا الشيء، وبالتالي أقروا بذلك. فبدأ يوسف عليه السلام يعني يفتش في أوعية هؤلاء القوم، وبدأ بوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، يبقى مش في قوانين البلد، قوانين البلد يبقى على ذلك هو لن يحتجز أخاه عنده ولكن يوضع إلى في السجن، لكن في هذه القصة وهذه الحالة لما يحكم في شريعة هؤلاء القوم يبقى هم اللي ارتضوا ذلك الحكم بما نحكم إذا وجدنا ذلك الشيء. قالوا يبقى في شريعتهم أن السارق أصبح مملوكا لمن سرق منه، يبقى حيصبح معاه ولا يوضع في السجن، وده كانت من فطانة ونبات وفقه يوسف عليه السلام. لذلك ما قال ربنا سبحانه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، يبقى علمه بشريعة القوم وأيضا فطنة يوسف عليه السلام وفقه يوسف أنه عرض عليهم القضية وعلى ذلك بما تقرون لو وجدنا ذلك الشيء المسروق. يبقى قالوا يبقى الحكم على دينهم وعلى شريعتهم أنه يصبح مملوكا لمن سرق منه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يبقى أيضا ما زال أيضا الكذب، وقالوا إن يسرق فده أمر مش جديد عليه، يبقى فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، لم يتكلم ولم يعلق على كلامهم، قال أنتم شر مكانا، قال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إن نراك من المحسنين. على أساس هذا الميثاق الذي أخذه يعقوب عليه السلام عليهم أنهم يقومون بحفظ أخاهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك محسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. يبقى الذنب والعقوبة على من ارتكب الذنب، العقوبة على من ارتكب الذنب. لا يصح أن تقع العقوبة أو نوقع العقوبة على من لم يرتكب ذلك الذنب، وإلا كان ذلك من الظلم ومن الجور. لذلك قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم وثقة من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أمي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لما يأسوا أن يوسف عليه السلام يأخذ أحدهم مكان بنيامين، فعلى ذلك خلصوا نجيا. اجتمعوا يبقى منفردين مع أنفسهم وبدأوا يتداولون في هذه القضية، ماذا نفعل وماذا يكون التصرف في هذه المسألة. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى كبيرهم كده يذكرهم أنهم يعني هم أضاعوا يوسف قبل ذلك، وأيضا يقومون بتضييع أخوه بنيامين في هذه المسألة، فلذلك أخذ القرار أنه سيمكث في هذه الأرض حتى يأذن له يعقوب إما بالعودة أو ينزل حكم من الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فلذلك قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وخير أو يحكم الله لي وخير حاكم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. يبقى وصاهم كده أن يعودوا وقافلين إلى بلدتهم، وعند ذلك يقومون بقص ذلك الأمر على يعقوب. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما كناش نعرف أن دي أمور قدرها ربنا سبحانه وتعالى أننا سنتعرض لذلك الابتلاء وهذه الفتنة. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني عشان يصدق الخبر يبقى اسأل يعني البلدة التي كنا فيها، وكذلك أيضا العير التي أقبلنا فيها. يسأل أيضا هؤلاء الذين كانوا معهم في هذه الرحلة وذلك السفر، فكلهم قد اطلعوا على ذلك الأمر وإن لا صادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قلنا على أساس أنهم يعني فعلوا الفعل الأولى، فعلوا الفعل الأولى، وأيضا ما أدرانا أنهم فعلوا الثانية كما فعلوا الأولى. يبقى عندهم أساسا قبل ذلك يعني أمر فعلوه وهو تغييب هؤلاء ليوسف عليه السلام، فقد يقوموا أيضا بنفس الفعلة لأنهم عندهم سابقة. قال: فصبر جميل، يبقى لا يتسخط القدر ولا يشتكي إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يأتي بيوسف وبأخيه بنيامين، وكذلك الكبير الذي مكث في البلدة، وكذلك حتى يأذن له يعقوب عليه السلام أو ينزل فيه حكم من الله تبارك وتعالى. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن هو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تولى عنهم لما وصل ذلك الخبر إلى يعقوب عليه السلام، وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من شدة بكاء يعقوب ومن شدة حزن يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وبالتالي على أخي أيضا بنيامين. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. يبقى حتى تكون فانيا لا حراك لك، يبقى من شدة الحزن كده يبقى المرض حيقعده ولا يستطيع الحراك أو تكون ملاكين، هيظل يذكر يوسف حتى الموت. فلذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني هو أساسا يعني لا يتسخط القدر ولا يشتكي الرب إلى المخلوقين، ولكن أشكو بثي وحزني إلى الله تبارك وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. قال يعقوب عليه السلام لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. رحمة الله عز وجل واسعة، فما يعني العبد يعني ما ينبغي أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو يأس من روح الله سبحانه وتعالى. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى المؤمن لا يأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما اشتد به الكرب والبلاء، مهما كان في ضيق أو في شدة، فعلى ذلك رجاؤه لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. رجاؤه لا ينقطع عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، رجاؤه في رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى هو مصرف الأمور، هو مدبر الأمور سبحانه وتعالى ومدبر شؤون العباد، وأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك كما قال لهم يعلمهم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، دخلوا على يوسف وذهبوا إلى يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا ولنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. جاءوا ببضاعة يعني مزجاة، وعلى ذلك قالوا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، بضاعة يعني هزيلة، وقالوا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يبقى فيها الحث والتحريض على فعل الخيرات. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. يبقى يوسف عليه السلام عند ذلك بشرهم بهذا الأمر وبين لهم الحقيقة، وعلى ذلك كشف لهم ما كان مستورا عنهم أنه هو يوسف وهذا أخوه بنيامين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يبقى خاطئون. قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى هذه مقومات إنه من يتقي ويصبر، يبقى لا يقع في المحارم ويفعل الطاعات ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ويصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى مهما اشتدت الكرب على الإنسان وأصبح في ضيق وفي بلاء، وعلى ذلك يعني لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس. يبقى رجاء العبد لابد أن يكون في رب سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، وأن ذلك الحال لا يتغير من حال إلى الحال إلا بما قدر ربنا سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى قدير، ورحمة الله عز وجل واسعة، فلا يأس المؤمن أبدا من أن يتغير ذلك الحال. فمهما كان الضيق والشدة والبلاء والكرب، اعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع إزالة ذلك عن العبد. فالعبد يستزيد من القربة من الله سبحانه وتعالى ويزيد من أفعال الصالحة، وقلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن العاقبة المتقين، وأن ذلك الكرب أو هذه الشدة وذلك البلاء يعني إلى زوال، ولا يقدر على زواله إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. والأمر يحتاج إلى مزيد من الطاعات وإصلاح النفس، إن كان هناك مخالفة يبتعد عنها، إن كان هناك تقصير في طاعة يبقى يستزيد من تلك الطاعات ويجبر ذلك النقصان، وقلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يبقى ما فيش لوم ولا تقريع ولا توبيخ لهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يبقى دعا لهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك الزلل وهذه الأخطاء التي ارتكبوها في حق يوسف وفي حق أيضا يعقوب عليه السلام وهو أرحم الراحمين. هو أرحم الراحمين: ذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. يبقى يوسف عليه السلام يبقى أرسل ذلك البشير إلى يعقوب وأعطاه ذلك القميص الذي يحمل عرق يوسف عليه السلام وقال: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يبقى لولا أن تفندون يبقى يرمون يعقوب عليه السلام أنه أيضا يعني ما زال في هذه الحيرة كنتيجة لغياب يوسف عليه السلام. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. نكل في ضلالك القديم يعني وكأنه بيهذي ولا يعني يدري ما يقول. فلما جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا قال: لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يبقى اعترفوا بذنوبهم وطلبوا من يعقوب أن يغفر لهم ويتكرم عليهم بأن يصف عنهم بما فعلوه مع يوسف عليه السلام وما فعلوه مع أبيهم يعقوب. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إلي أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. فأرسل يوسف عليه السلام إلى يعقوب عليه السلام فأتاه يعقوب وجميع أيضا هذه الذرية. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إما لما دخلوا مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأن يوسف عليه السلام خرج لاستقبالهم في وفد وآوى إليه أبويه. يبقى ضم إليه أبويه ورفع أبويه على العرش يبقى على كرسيه وخروا له سجدا. الجميع سجد ليوسف عليه السلام وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وكان السجود ده ليس سجود عبادة يبقى كما نسجد في صلاتنا أو في تلاوة غير ذلك ولكن ده كان سجود إكرام وتعظيم وده كان في شريعة هؤلاء القوم ولكن في هذه الشريعة السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم يعني حق الزوج على زوجتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يبقى الرؤيا التي رآها يوسف وافتتحت بها السورة أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأى جميع هذه الكواكب ساجدة له وأن يعقوب عليه السلام أول هذا الأمر يوسف عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى سيتم عليه النعمة كما تم على أبويه من قبل وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن ليوسف عليه السلام. فكانت هذه وقوع الرؤية وقوع ما أوله يعقوب عليه السلام. فلذلك قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه العليم الحكيم. وقد أحسن بي بيتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه أن الله سبحانه وتعالى أحسن بيوسف لما خرج من السجن وجاء بكم من البدء وأن الله سبحانه وتعالى أيضا من إحسان عليه أنه جمع ذلك الشمل ليوسف مع أبويه ومع إخوته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوته. لم يعاتب ولم يلوم هؤلاء وكذلك لم يكن منه التوبيخ ولا التقريع ولكن كما بين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى الإنسان بيحتاج دوما إلى التذكر لنعم الله سبحانه وتعالى. هذا أحرى في قيام الإنسان بشكر الله سبحانه وتعالى والاستدامة والاستمرارية على عبادة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كلام يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي، وهل جزاء الإحسان الإحسان؟ فبين أنه كان من إحسان الله عز وجل عليه ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن الله تعالى أخرجه من السجن بعد هذه التهمة الظالمة على يوسف. وما خرج يوسف من السجن إلا بعزة وتمكين كما بينا في الآيات. وجاء بكم من البدو وجمع شمل أيضا هذه الأسرة. فيوسف عليه السلام يعرف هذه المنة من رب سبحانه وتعالى عليه، يبقى لم يقل لهم أتيتم نتيجة الجوع أو الجدب أو كذا، لا، ولكن يوسف عليه السلام يتخيل هذه الألفاظ ويعلم أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه ومن إحسان رب سبحانه وتعالى عليه. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم، رغم أن يوسف الشيطان تلاعب بإخوة يوسف عليه السلام ولم يتلاعب بيوسف، ولكن هذا من حسن أيضا يعني عفو يوسف عليه السلام على إخوته، فلا تثريب، ما كانش فيه لوم. وبالتالي على ذلك بين الشيطان يعني أوقع بيننا، وإن ربي لطيف لما شاء أنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى ايه الامنيه؟ ان احنا يموت الانسان على طاعه الله، يموت هو مستمسك بذلك الشرع، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه الامنيه، وده يبقى هدف الانسان. هذا يبقى هدف الانسان في الحياه انه يموت على طاعه الله سبحانه وتعالى، وان يكون مع هذه الرفقه الصالحه من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين، وكذلك أن يموت على دين الله سبحانه وتعالى، على شرع الله سبحانه وتعالى، وهو مستمسك بشرع رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما بينا في سورة البقرة أن إبراهيم عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى نموت على شرع الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن الله تعالى أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بذلك الدين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فعلى ذلك يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى ويقر بهذه النعم: ربي قد آتيتني من الملك، ممكن يوسف عليه السلام، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم بتأتي الآيات: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومع أنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.